بمناسبة ذكرى الخامسة لمنح القائد العظيم كيم جونغ إل لقب المارشال العالي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية للاحتفال بذكرى 75 لميلاد المارشال العالي كيم جونغ إل واللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثناء على الأدماء الأفداد المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي بيانا مشتركا قبل أيام، وذكرت فيه أن المارشال العالي كيم جونغ إل هو قائد بيكتو اللامع الأسطوري الذي حتم مؤامرات الإمبريالية الأمريكية والقوى الدائرة في فلكها لطمس كوريا، وأن كل النجاحات المحققة في كوريا هي ثمار يانعة أتت بها سياسة سونغون من ممارسته.